بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لعل من أفضل ما يوجد في هذه الأيام إقبال الشباب المسلم على طلب العلم، وهذا أمر لم يكن بهذا الاتساع من قبل، ولم يكن بهذه الشهرة وبهذه الكثرة من قبل، ولعل ذلك من فضل الله تعالى على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إن بالعلم يتغير الفرد وتتغير الأمة وتتغير المجتمعات. ولكن هناك بعض الإشكالات التي تعترض طالب العلم في سلوكه هذا الطريق، لعل من أعظم هذه المصاعب مشكلة عدم وجود الأستاذ. والأستاذ قديما يختلف معناه عن الأستاذ حديثا، فالأستاذ حديثا هو كل من لم يحز على درجة الدكتوراه أو الهندسة أو نحو من ذلك، هذا يسمى أستاذا. قديما كلمة أستاذ يعنى بها الحائز على أكثر من 10 من الفنون، فكل من تفنن في العلم في أكثر من 10 فنون في العلم كان ذلك أستاذا. ولو رجعنا إلى كتب التراجم التي امتلأت بذكر حال العلماء والأئمة وبيان درجاتهم ومقاماتهم، لوجدنا أن القليل من الأئمة كان يلقب بلفظ أستاذ. الإمام النووي لا يطلق هذا الاسم إلا على رجل واحد، وهو أبو إسحاق الإسفرايني، فكان لا يسميه إلا بالأستاذ. كان ترتيب العلم قديما، وكان ذلك في المدارس الإسلامية القديمة، كان هناك الأستاذ، ثم أدنى منه درجة الشيخ، ثم أدنى درجة المدرس، ثم أدنى درجة المعيد. كان ذلك موجودا في المدارس الإسلامية القديمة، فكان الشيخ أو الأستاذ يلقي درسه ويشرحه، ثم يأتي بعد ذلك المدرس أو المعيد ليعيد الدرس الذي ذكره الأستاذ أو الشيخ، ثم يسمع الأسئلة ليعرضها على الأستاذ، ثم يسمع الإجابات ليعرضها بعد ذلك على التلاميذ. ولعل المعيد سمي معيدا من أجل ذلك، أنه يعيد الدرس بعد الأستاذ، كانت المدارس الإسلامية متوافرة في مصر والشام، وكان العلماء متوافرين في كل مكان، كانوا موجودين في كل مكان، لدرجة أن بعض الأئمة كابن حزم عليه رحمة الله أفتى بحرمة المقام في البلدة التي لا يوجد فيها فقيه مفتن. إذن كل بلد، كل قرية، كل مصر كان فيها أئمة وفيها فقهاء وفيها معلمون وفيها شيوخ وفيها مؤدبون وفيها طبقات من طبقات العلماء، كان فيها طبقات للفقهاء والمفسرين وللأدباء إلى غير ذلك. هذا الأمر قل هذه الأيام، يعني قل أن تجد في مصر أستاذا أو شيخا أو مدرسا يعلمك ويوجهك ويأخذ بيدك ويبين لك معالم الطريق معلما بعد آخر، حتى لا تضل وحتى لا تشد. فكان ذلك إشكالا من جملة إشكالات طلب العلم في هذه الأيام. إشكال آخر متعلق بكثرة الكتب وسعتها، فالذي يريد مثلا أن يدرس الفقه سيجد هناك كتبا كثيرة في الفقه، هناك كتب في الفقه المذهبي، وهناك كتب في فقه الحديث، وهناك كتب في الفقه المقارن، وهناك كتب مطولة، وهناك أخرى مختصرة، وهناك متون، وهناك منظومات، وهناك شرح للمتون، وهناك شرح للمنظومات. هذا كله في باب واحد، وهو باب ماذا؟ باب الفقه. وما نتكلم فيه عن الفقه نتكلم فيه عن كل باب. تجد ذلك أيضا في السيرة، في الحديث، في الأصول، في العقيدة. سبحان الله، ماذا يصنع طالب العلم الذي فقد أستاذه والذي علم شيخه في وسط هذا البحر الهائج من الكتب في فن واحد، لا يقول في فنون كثيرة؟ ثم إن طالب العلم إذا دخل أي مكتبة وتصفح عناوين الكتب يجد الكتب جميعا كلها كتب مفيدة، يريد أن يشتري كل الكتب، يريد أن يقرأ كل الكتب، ماذا يصنع؟ مسألة مدهشة جدا. مكتبة ممكن تكون قد المسجد دي، وعندما يقرأ العناوين فقط يجد أن كل هذه العناوين عناوين مفيدة. ولو أن معه المال لاشترى كل هذه الكتب، أقول ولو اشترى هذه الكتب جميعا ووفر له قدر ما معه 10 مرات من المال ووجد كتبا أخرى لاشتراها أيضا. قديما قالوا اثنان لا يشبعان، اثنان لا يشبعان، طالب مال وطالب علم، طالب مال وطالب علم. وقديما قالوا من طلب العلم أفلس، من طلب العلم أفلس، يعني اللي بيطلب العلم هيبيع كل حاجة، حتى الطشت بتاع الغسيل هيبيعه من أجل ماذا؟ شراء الكتب. سبحان الله، من طلب العلم أفلس. لذلك تجد أن كثير من أهل العلم تجدهم يدوبك ماشيين على الأد، ماشيين بالستر ربنا عز وجل. لماذا؟ لأنه لو توفر عنده مال فإنه يشتري به ماذا؟ الكتاب. وبعض طلبة العلم الكتاب عنده ربما يكون أفضل من الولد، وربما يكون أفضل من الأنيس أو من الخليل. فالكتاب أنيسه، فالكتاب أنيسه، وهو سميره وناصحه، يأخذ منه ما يريد، وفي الوقت نفسه هذا الكتاب لا يسبب له مشاكل البشر ولا يجهده إجهاد البشر. إذن هذا الكتاب معي حيثما حللت، لا يصرخ ولا يبكي ولا يحزن ولا يضجر ولا يتبرم ولا يطلب ولا يطلب ولا ينقلب، وليس له سمت أو خلق ينقلب بها على صاحبه، بل هو في غاية الوداعة وغاية الأدب. فحيثما حللت كان معك مؤدبا، فهو أنيس رشيد ورفيق رفيق ورفيق رفيق. فطالب العلم يحتاج إلى الكتاب، ولكن أي كتاب يحتاجه طالب العلم؟ هذه معضلة، هذه معضلة. ولعل كل إخواني كأن هذا الكتاب يعني كل واحد منهم، يعني كل واحد من الإخوة الموجودين دلوقتي حاليا كأني أتكلم على لساني، مش كده؟ خش أي مكتبة نفسه يشتري كل الكتب دي كلها، ونفسه يقرأ كل الكتب دي كلها، ونفسه يحفظ كل الكتب دي كلها. هذه الأمان العظيمة يعني تصطلم على صخرة الواقع فيخرج منها مدهوشا، فيخرج منها مدهوشا، وربما يصاب بالخيبة. فاتساع الكتب وكثرتها وتنوعها من هذه المعضلات التي تعضل طالب العلم. إذن هاتان معضلتان، المعضلة الأولى معضلة الشيخ، والمعضلة الثانية كثرة الكتب، كثرة الكتب وتفاوت الكتب. وإن شئت قلت لك معضلة ثالثة، وهي أن كثيرا من طلبة العلم لا يقفون على حقيقة إمكانياتهم. هناك إمكانيات نفسية وإمكانيات وقتية وإمكانيات مادية وإمكانيات جسدية وإمكانيات فكرية. دي إمكانيات الإنسان. هناك إمكانيات فكرية من الحفظ والفهم والتركيز والاستيعاب والاستنباط والتحليل والتركيز، هذه إمكانيات فكرية يتفاوت الناس فيها. إمكانيات نفسية، إمكانيات نفسية السرور الفرح الحزن، هناك إنسان عندما يغلبه حزنه يتشتت ولا يملك نفسه، وهناك إنسان عندما يملكه فرحه يتشتت ولا يصنع شيئا. هناك إنسان يسمع الكلمة الواحدة قد تقلب حياته رأسا على عقب. هذه نفسيات، والناس متفاوتون في هذا القدر أيضا. هناك إمكانيات جسدية متعلقة بالبدن والصحة، هناك إنسان عنده قدرة عظيمة جدا على السهر وقدرة عظيمة جدا على البذل والعطاء. يقولون بأن نابليون كان من أقوى الناس بدنا وأعظمهم جلدا، وكان لا ينام إلا 4 ساعات في اليوم، منهم ساعتان بينامهم على الفراش، وساعتان ينامهما على ظهر أحد الجنود، يعني يبقى قاعد كده خلفه ويحط راسه على ظهر أحد الجنود لينام هاتين الساعتين، وبقية اليوم يعني 20 ساعة إنجاز شغل. إذا 20 ساعة شغل، هذا يمكن الإنسان إذا كان قوي البدن، إذا كان عظيم البدن، إذا كان موفور الصحة، أن يكون عطاؤه أوسع من غيره ممن يصاب بالأمراض وتنتهشه الأوعاك. بل أيضا الإنسان يتفاوت حاله البدني من وقت لآخر، فعندما تصاب بوعكة تكون أكثر ضعفا، وعندما تبرأ منها تكون أكثر عافية، وهكذا. والناس متفاوتون في القدرة المادية، القدرة المادية، فالرجل عندما يعظم ماله يستطيع أن يريح نفسه ويستطيع أن يوفر ما يشاء، بخلاف الآخر الذي ضيق عليه في رزقه ابتلاء أو اختبارا أو توفيقا، لأن الله تعالى يعلم أنه لو بسط له في رزقه لتمرد وتجبر، فكان التقدير هذا من باب توفيق الله تعالى له. فتفاوت الناس في باب الإمكانيات المادية هذا عامل خطير جدا. إذن هناك التفاوت في الإمكانيات العلمية النفسية الفكرية المادية، فطالب العلم إذا لم يعرف الإمكانيات التي يقف على أرضيتها فإنه لن يستطيع أن يسلك هذا الطريق بطريقة صحيحة. إذن جهل طالب العلم بإمكانياته هذا أمر مدهج. لعلي قلت لكم أن أحد الشباب أتى وقال لي إني أريد أن أطلب العلم. قلت له حسنا، كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟ قال لا أحفظ إلا بعض الصور المتفرقة هنا وهناك. قلت له لا تأتيني طالبا ذلك الأمر إلا بعد أن تحفظ 5 أجزاء وتجولهم تجويدا حسنا، لأن يعني تجد أن بعض الناس بيطلبوا الحديث أو الأصول أو ما إلى ذلك وهم لا يعرفون قراءة الفاتحة، لا يعرفون قراءة الفاتحة. يبقى أخ ما شاء الله طالب علم وما شاء الله ويجي يقرأ في القرآن تجد قراءة مكسرة جدا. إذا من هذا؟ ده الإنسان اللي بنثق فيه وبنسأله لا يعرف قراءة القرآن ولا يجيد قراءة القرآن، لماذا؟ ما الذي شغله عن ذلك الأمر؟ إذا كان خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه عندما أما الناس بحمص قال شغلني الجهاد عن طلب العلم، فهذا المسكين ما الذي شغله عن تصحيح قراءته للفاتحة؟ قراءته للفاتحة ما الذي شغله؟ ما الذي شغله عن ذلك الأمر؟ هل تتصورون يا إخوتي أن هذه الحادثة كانت منذ عدة سنوات وهذا الأخ إلى الآن لم يتم 5 أجزاء؟ لم يتم 5 أجزاء. تصور لو أننا قلت له هيا ادرس كذا في الحديث، وادرس كذا في الأصول، وادرس كذا في العقيدة، ويعمل كذا وسوي كذا. والأخ بدأ ما شاء الله يقرأ ويدرس وما إلى ذلك. سبحان الله، كان يمكن لهذا الأخ إن هو يكون في الفروع العلمية؟ لا بأس به، وقد يشار إليه، وقد يجمع رسالة. دلوقتي مسألة تصنيف الرسائل أو الكتب بمنتهى السهولة، تقعد على الكمبيوتر وتقول يا كمبيوتر هات لي المواد المتعلقة بكذا، خلال دقيقة واحدة يجمع لك كل المواد المتعلقة باللي انت عاوزه. فالآن صار التصنيف لا يعتمد إلا على مجرد الجمع، ودي من المشاكل العظيمة. ثم بعد ذلك تجد أن ذلك الأخ المسكين البسيط الذي لا يجيد قراءة الفاتحة ألف رسالة وسمى نفسه بكنية، وأتبع الكنية والاسم بلغ السلفي أو الأثري أو نحو من ذلك، وهو لا يجيد قراءة الفاتحة. ده مشكلة. نحن الآن مصابون بهؤلاء الأدعياء. هناك في سوق العلم الآن أدعياء كثر وصلوا بهذه الطريقة، وصلوا بهذه الطريقة. دي مسألة خطيرة. وإذا كان هناك أدعياء في سوق العلم، فهناك أيضا أدعياء في سوق الدعوة، وهذا بابه أوسع من باب العلم، لأن باب العلم يحتاج إلى تحصيل وإلى تعب، باب الدعوة يحتاج إلى ماذا؟ إلى ذرابة لسان وطلاقة منطق. فكل من طلق له لسانه وأوتي شيئا من البيان واستطاع أن يوصل الشيء إلى الجمهور وتعلق الناس به، صار من الدعاة المبرزين بغض النظر عن خلفيته العلمية أو العقائدية أو نحو من ذلك. دي مسألة خطيرة جدا وتصيب الناس ببلبلة عظيمة. ما رأيك في الشيخ الفلاني؟ هذا رجل قد يكون متشيعا أو متصوفا تصوفا مزريا، يحج إلى الأضرحة ويتوسل بغير الله عز وجل ويبدع المتسننين ويحارب أهل السنة، ثم تجد له شعبية عظيمة بين جماهير الناس. فإذا تكلمت كلمة واحدة سلقك الناس بألسنة حداد. أيها الأحباب الكرام، لابد لطالب العلم في هذه الأيام أن نيسر أموره وأن نجتهد في تذليل الأمور لطلبة العلم حتى يكونوا أوفق منا. إحنا عاوزين الشباب الطالع ده يكون أحسن من نحن ذات نفسنا، ونختصر لهم الطرق اختصارا. فما وصلت إليه في 10 سنوات أريدك أن تصل إليه في 2 سنين، أريدك أن تصل إليه في 2 سنين، وما تعلمته في 2 سنين أريدك أن تتعلمه في 2 شهور. إذن هناك أمانة عظيمة تجاه هذه الأمة، هذه الأمانة تتمثل في تيسير العلوم حتى يقبل الناس على معرفتها. الأمر الثاني من جهة الأمانة أنه لابد من بث العلم بين طبقات الناس حتى لا يكون العلم حكرا على طائفة دون أخرى. يعني يقول لك دي طائفة طلبة العلم بس، طيب وبعدين؟ ما ينفعش أن التاجر يعرف شيء عن دينه، ما يعرفش، ما ينفعش المهندس الطبيب، ما ينفعش مثلا الرجل الموظف يعرف شيء عن دينه، ما يعرفش رجل الحرف البسيط يعرف شيء عن دينه. هو العلم طلبه خاص على طلبة الجامعات أو طلبة المتفرغين للعلم الشرعي، ولا ممكن الموظف والعامل والفني والمهندس والطبيب يمكن لطبقات الناس أن يطلبوا العلم الشرعي؟ نعم، يمكن لطبقات الناس أن يطلبوا العلم الشرعي. ما الضير؟ يبقى فيه هناك فقه يتعلق بالموظفين، فقه يتعلق بالموظفين. يعني إيه؟ يعني كل الأحكام الشرعية التي يحتاجها الموظفون تكون موجودة في هذا أو في هذه الرسالة البسيطة. هل يجوز التزويق من العمل؟ ده مثلا سؤال. هل يجوز أن موظف يمضي مكان موظف آخر؟ ده سؤال. هل يجوز أن الإنسان يفبرك التقارير عند رفعها إلى المدير؟ ده سؤال. هل يجوز الاختلاط أن مثلا المكتب كله نساء وبينهم واحد راجل؟ هل يجوز ذلك الأمر؟ ده سؤال. طيب حدود معاملة الرجل المرأة والمرأة للرجل في قضاء المصالح الحكومية كيف تكون؟ طيب هل يجوز البقشيش بالنسبة للموظفين؟ انت عاوز تعمل اي حاجة الموظف ينفتح ليه؟ ينفتح الدرج، هل يجوز ان تلقى فيه شيئا ام لا يجوز؟ ولو ان مصلحتك لن تتم الا اذا القيت شيئا في هذا الدرج، هل يجوز ام لا يجوز؟ مثلا اذا هذه رسالة يتعلمها الموظفون بالاضافة الى ما لا ينبغي ان يجهله في الدين. نجيب له كده الامور العقيدية المجملة، امور الفقه المجملة، امور السيرة المجملة، المجملات بتاعت الدين نديها للموظف، ونتبع بعض هذه المجملات فقه الموظف، فقه الموظف. طيب الطبيب كذلك نديله مجمل في العقيدة، اربع خمس صفات في العقيدة، نديله مجمل في الفقه، اربع خمس صفات في الفقه، مجمل في السيرة 10-15 صفحة في السيرة، وبعض السلوكيات العامة، وبعدين بعد ذلك فقه الطبيب أو فقه العلاج، العلاقة بين الطبيب والمريض، هل هي علاقة حالة؟ هل هي علاقة حالة؟ يعني القدامي ده على الطاولة ده عبارة عن مريض ولا إنسان مريض؟ عبارة عن مرض، بتعامل مع المرض كمرض ولا بتعامل مع إنسان فيه مرض؟ إنسان بيتألم ويتوجع، به مشاعر، عنده نفسيات، دي مسألة مهمة جدا، دي مسألة مهمة. طيب هل يجوز، هل يجوز أن الإنسان يتهرب من النبطشية في المستشفى أو الوحدة الطبية؟ طيب لو كثر عدد الأطباء والمطلوب طبيب أو اثنين بس، هل يجوز أن احنا نقسم الأيام بيننا دون الرجوع للمسؤول؟ طيب هل يجوز ان انا اخرج وقت العمل اشتال شنطة الطبيب واروح اسرح ادي ده حقنة وطهر ده وولد دية واعمل كذا مش عارف ايه وكله وانا مقيد انني ايه اننا في مكان العمل، ام لا يجوز ذلك الامر؟ طيب علاقة الطبيب بهيئة التمريض، دي مسألة خطيرة جدا، مسألة في قمة الخطورة. طب اذا كان المريض انثى، ايه حدود العلاقة بين الطبيب والمريضة والمريضة؟ طيب هناك اسئلة كثيرة جدا يمكن ان تكون متعلقة بهذا الباب، لابد ان يتعلمها ذلك الطبيب، يتعلمها ذلك الطبيب. طيب الرجل التاجر نديله برضك مجمل في العقيدة، مجمل في الفقه، مجمل في السيرة، مجمل في السلوك، وبعد هذه المجملات نديله ايه؟ فقه التجارة. فقه التجارة حاجات بسيطة جدا، ايه معنى التجارة؟ كيف تقيم شراكة تجارية بطريقة شرعية، وذلك عن طريق حوار، في واحد اسمه محمد واحد اسمه احمد، محمد يعرض على احمد ما رأيك ان يعني ان نكون شريكين؟ طيب يقول له لا بأس. طيب كم تدفع؟ ادفع 30,000 وانا 30,000. طيب من الذي سيدير مشروع؟ محمد انا الذي سيدير مشروع. ما نسبتك؟ هذه نسبة غير محددة شرعا ولكن متروكة لنا حتى نتراضى فيها بيننا. طيب إذا حدث هناك خسارة، الخسارة على من؟ طيب الغنم لمن؟ ما نسبة الغرم؟ هذه كلها لابد أن تدرس. مسألة التقسيط وضوابط التقسيط. طيب مسألة بيع العينة وما صور العينة في هذه الأيام، هذا كله يستودع في ماذا؟ في فقه التاجر، في فقه التاجر. الحرف يتعمل له ايضا فقه، شيء بسيط برضك في العقيدة، شيء بسيط في الفقه، شيء بسيط في السيرة، ثم بعد ذلك نذكر له الآداب الإسلامية الضابطة للحرفة، الضابطة للحرفة. ان لابد ان تكون مخلصا لمن تدخل بيته. اثنين، لابد ان تكون ستيرا اذا وجدت شيئا في داخل البيت الذي تدخله. طردنا واحد مثلا بيشغل سباك، سمع اي حوار بين رجل وولاده او رجل وزوجته يعمل ايه؟ يفضح دنيا؟ لا، لابد ان يكون ايه؟ ستيرا. خد بالك ازاي؟ هناك بعض الاداب يتعلمها. طب هل يجوز لذلك الحرف ان هو يروح يجيب البضاعة ويتفق مع صاحب الدكان على سعر معين ويكتب فيه الفاتورة سعر آخر ويأخذ هو ذلك الفرق أم لا يجوز ذلك الأمر؟ طيب هل يجوز أن يغالي في ثمن حرفته أم لا يجوز؟ هل يجوز إن هو يعمل تكات بحيث يرجع إليه بين الحين والآخر؟ طبعا لو المسألة ممتازة جدا ممكن يقول 5-6 سنين مش هيحتاج، لكن لابد كده الحرف معمل إيه تكة صغيرة علشان كل فترة تروح تقول له والله جلدة الحنفية هوت شوية تعالى قرط عليه، يقرط عليه ب5 جنيه. طيب تعالى الكوع بيسقط على الناس اللي تحت، يجي ومعمل شوية أسنان واخد 10 جنيه. لابد كده من إيه؟ من ديول. هل تجوز هذه الأشياء ويفعلونها عن قصد؟ يفعلونها عن قصد بدليل أنهم في بيوتهم لا يصنعون ذلك، لا يصنعون ذلك، فهم يفعلونها عن قصد. إذن ده فقه يتعلق بماذا؟ بالحرفة. وهكذا لو صنعنا ذلك الأمر نكون قد أتينا بمشروع عظيم يفيد أمة المسلمين. أيضا فقه المدرس. المدرس وما أدراك من المدرس، وما أدراك من المدرس؟ هل يجوز لذلك المدرس مثلا أن يخرج من المدرسة قبل انتهاء دوامه؟ طيب هل العلاقة بين المدرس والمدرسة علاقة معلقة بوقت ولا علاقة معلقة بعمل؟ دي مسألة. طيب هل يجوز له في وقت العمل أن ينيب عنه غيره ليذهب يبقى سواق عربية تاكس أو يدي دروس خصوصية؟ هل يجوز له ذلك الأمر؟ طيب هل يجوز له أن يخادع المفتش الذي يفتش عليه أو أن يرشي مدير المدرسة لكي يرفع له في تقريره؟ هذه كلها أمور. طيب ما العلاقة بين المدرس وبين التلميذ؟ هل هي علاقة تصادمية إن المدرس يجي يوم أول يوم في المدرسة امتحان للفصل يصح الامتحان كلكم صفر، محمد صفر صفر كلهم ساقطين؟ طب ايه الحل؟ الحل لابد منين؟ من الدرس، لابد من الدرس. وخلال شهر واحد بعد الدرس المستوى تكون ايه؟ قد تعدلت كثيرا، قد تعدلت كثيرا. هل هذا كله مما يجوز او لا يجوز الى غير ذلك؟ فالمقصود انه لابد من امرين. الامر الاول تسهيل العلوم وتيسيرها، اثنين تقديم العلوم لعموم الأمة، تقديم العلوم لعموم الأمة. أحيانا إخواني الإنسان لما بيقرأ في التاريخ بيشعر في بعض أزمان التاريخ بأن العلماء أحيانا كانوا يشكلون العلوم ليكون الناس في حاجة إليه، ولا سيما في الأزمان المتأخرة أزمان الجهل والتقليد، أزمان الجهل والتقليد، بخلاف الأزمان الأولى كان العلم مبثوثا وكان العلم منتشرا. هذه بعض الأماني التي أدعو الله تعالى أن يوفق بعض إخواني في الإتيان بها. فالعلم يسير ولكنه يحتاج إلى توفيق من الله وذلك بطاعة الله، ويحتاج إلى جهد منك مبذول. فابذل جهدك واستعن بربك واجتهد في طاعته تنل ما تحب. ومن هذا الباب أردت أن أبين عن طريق تقديم مادة بسيطة في السيرة يمكن من خلال يعني كلمات موجزة أن نأتي بالسيرة بطريقة سهلة بسيطة واعبة من الاستيعاب، واعبة تستوعب كل الأحداث وتكون ميسرة. فبدل من أن أقرأ الكتاب وأتوه في ذلك الكتاب يمكن أن يكون الأمر مركزا لا سيما للمبتدئ. المبتدئ في طلب العلم يحتاج الأشياء اليسيرة البسيطة، بخلاف المنتهي. المنتهي لا يقنع باليسير ولا يقنع بالبسيط، لا يقنع باليسير، ولكنه يحتاج إلى التفصيل، يحتاج إلى النقاش، يحتاج إلى التحليل، بخلاف المبتدئ. المبتدئ يريد كلمة ونص، المبتدئ يريد خلاصة الأمر، المبتدئ حاله كحال كثير من شباب اليوم هات لي من الآخر، هات لي من الآخر وخلص. هذا هو. فجمعت مادة بسيطة في السيرة وسأبين لكم كنموذج كيف يمكن أن نلخص السيرة وأن نركزها تركيزا بسيطا ينفع المبتدئين. طيب، السيرة هي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والنبي محمد هو الرسول الخاتم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن كلاب ابن قصي ابن قصي ابن كلاب، ينتهي نسبه إلى معد ابن عدنان الذي هو من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وإسماعيل هو الذبيح كما قال ربنا تعالى في سورة الصفات: وفديناه بذبح عظيم، سياق هذه الآية. ولد عليه الصلاة والسلام، يبقى احنا من خلال الجملة دي عرفنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الصغيرة دي. طيب، بعد ذلك ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. شو بقى عام الفيل دي؟ القصة بتاعته في سطر واحد، في سطر واحد. في عام الفيل، في محاولة أبرهة ابن الصباح ملك اليمن لهدم الكعبة شرفها الله، وقد أهلكه الله هو وجيشه. يبقى ده ملخص بسيط في مسألة الايه، حادثة، في حادثة ايه، الفيل. وقد توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه آمنة بنت وهب، أدي أم النبي صلى الله عليه وسلم. ووالده عبد الله هو الذبيح الثاني، حيث نذر جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لئن رزق بعشرة من الولد ليذبحن منهم واحدة. فلما رزق كانت القرعة على عبد الله في مرات متتالية حتى فداه بمئة من الإبل، فجرت سنة، جرت سنة بعد، أي إن كل قتيل نريد أن نفديه بدبة الفدية بتاعته كام؟ مئة من الإبل. إذا عرفنا أصل مسألة ليه المئة من الإبل عن كل قتيل، وعرفنا والد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن والده هذا هو الذبيح الثاني بعد إسماعيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيحين. وقد ماتت أمه أيضا بين مكة والمدينة بالأبواء، مكان يسمى الأبواء، بعد زيارتها لأقاربها، ولم يستكمل سنه إذ ذاك صلى الله عليه وسلم 6 سنين. فكفله جده عبد المطلب، كفله أي رباه وأنفق عليه، وكان لا يفارقه أبدا حبا له ورقة، حتى توفيه أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم في 8th. وانتقل عليه الصلاة والسلام إلى أبي طالب حيث تولى تربيته وقدمه على ولده. واستمرت كفالة أبي طالب للرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ 12 سنة أو 9. فلما بلغ خرج مع عمه للتجارة بالشام، ثم لما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة لخديجة، ووقعت له خوارق عديدة. فلما رجع تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها، ولم ينكح صلى الله عليه وسلم عليها غيرها. ومن شرفها، أي من شرف خديجة، أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليها السلام من ربها، وأن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، من قصر أي منين؟ من ذهب. واشتهر صلى الله عليه وسلم في مكة بالصدق والأمانة، ثم تحنث بغار حراء، واشتهر ببوضه للأوثان التي انتشرت في بلاد العرب على يد الجاهل الهالك عمرو بن لحي سيد خزاعة، حيث انتشر الشرك في بلاد العرب على يد هذا الرجل. وكانت بلاد العرب قبل انتشار الشرك على ملة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي هذه الظلمة المدلهمة أي الشديدة نبع نور الوحي. إذا انظر يا بدأنا من أول مولد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه ونسبه ويبدأ هنا الوحي في كلمات يسيرة. وفي هذه الظلمة المدلهمة نبع نور الوحي وأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الغار، ونزلت أوائل سورة العلق، فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة العلق اللي هي إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم كلف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بالعلق، وكلف النبي صلى الله عليه وسلم بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بأوائل العلق وكلف أي صار مكلفا بالدعوة والإبلاغ بأوائل سورة المدثر. فصدقته خديجة صديقة النساء، وده اسم جميل، صديقة النساء، كما صدقه وآمن به أبو بكر صديق هذه الأمة، وصدقه أيضا ابن عمه علي ابن أبي طالب، وصدقه خادمه زيد ابن حارثة، وتتابع دخول الناس دين على دين الله، وهكذا ابتدأت الدعوة التي استمرت من غير جهر بمكة 3 سنين. ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، فكان صلى الله عليه وسلم يجلس وحوله المستضعفون من أصحابه كعمار ابن ياسر وخباب ابن الأرت وغيرهما رضي الله تعالى عنهم جميعا. فاشتد إنكار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، واشتد استهزاؤهم بهم بل وتعذيبهم، حتى هاجر رهط من المسلمين بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وذلك في الهجرة الأولى. ثم عاد بعض المسلمين إلى مكة بعد هجرته من الحبشة ليشتد الإيذاء، ليهاجروا مرة ثانية إلى الحبشة. وكانت عدة من هاجر في المرة الثانية 83 رجلا، ومن النساء 19 امرأة. يبقى 83 رجل و19 امرأة كم مجموع من هاجروا إلى الحبشة. ثم نصر الله تعالى دينه بإسلام الحمزة في 6 من الدعوة، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنهما. ولكن في هذه السنة فقد النبي صلى الله عليه وسلم حماية ونصرة عمه بوفاته، وذلك بعد هذه السنة في 10 من الدعوة، في 10 من الدعوة. ثم ماتت زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة عمه ب3 أشهر، فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين. ثم كانت رحلة الإسراء والمعراج تطيبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بالروح والجسد، كانت بالروح والجسد. وقد حدث في هذه الرحلة من الآيات والمعجزات الكثير، ففيها كلمه الله عز وجل، وفيها أعطاه ما أعطاه، ومن جملة ما أعطى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فريضة الصلاة، فكانت الصلاة قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرحلة ورحلة الإسراء والمعراج لم تكن رحلة منامية، بل كانت في اليقظة، بل كانت في اليقظة. وأعظم دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بها أهل مكة كذبوه واشتدوا عليه في الإنكار، بل ازدادوا في تعذيب صحابته والسخرية منهم، ولذلك اجتمعت همة النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى الطائف، فخرج إليها ومعه مولاه زيد ابن حارثة، فأقام بينهم 10 أيام يدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم يصدون. فرجع مرة أخرى إلى مكة، وفي الطريق صرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن منه فآمنوا به وصدقوا برسالته. سبحان الله. إذن هذا سلوان للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في شدة ما شعر به النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء أهل مكة له، سلاه ربه وروح عنه بالإسراء والمعراج. وعند منصرفه من الطائف بعد إيذائهم له وكفرهم به وبرسالته، سلاه ربه بإيمان رهط من الجن. طيب، وبعد عودته إلى مكة اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، بل عرض نفسه على القبائل في المواسم يدعوها ويرغبها في دين الله تعالى، وكان الصد منهم حتى قيض الله له صلى الله عليه وسلم رجال يثرب ليؤمنوا به، فبايعوه 2 متتاليتين في 2 متعاقبتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أي إلى المدينة مصعب بن عمير ليعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. وفاض الإسلام وانتشر في المدينة، وأسلم وجهاء القوم وسادة الشباب كوسيد ابن خضير وسعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة وغيرهم كثير. وعندئذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعموم المسلمين المستضعفين في مكة بالهجرة إلى يثرب، وكان ذلك بعد بيعة العقبة الثانية. وخرج المسلمون أفرادا وجماعات، وشاركت النساء الرجال في الهجرة، وتحمل النساء أيضا هم الدين والشعور بالمسؤولية العظيمة. فكان أول المسلمين هجرة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وحبست زوجته أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي بمكة نحو من سنة، ثم هاجرت بمفردها. وقيل إن أول من هاجر إلى المدينة مصعب ابن عمير ليلى بنت أبي حثمة، وقيل هي أول مهاجرة دخلت المدينة، وقيل أم سلمة. وهاجر جمع من بني جحش، دول الناس كانوا يسكنون مكة، هاجروا بنسائهم، فاستولى أبو سفيان على دورهم بمكة فملكها، وكانت ابنته وتسمى الفارعة بنت أبي سفيان زوجة لأبي أحمد عبد بن جحش. وكذلك هاجر إلى المدينة بنو غنم ابن دودان بنسائهم. فانظر الهجرة، الرجال بماذا؟ بنساء، الرجال بالنساء. وخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 20 راكبا، وكان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. سبحان الله. إذن كان عمر يقدم عليه سالم، وسالم هذا مولى أي كان عبدا، فهذا العبد كان يؤم الناس في الصلاة. لماذا؟ لأنه كان أكثرهم قرآنا. كما هاجر حمزة ابن عبد المطلب في طائفة، وأيضا هاجر عبد الرحمن ابن عوف في رجال، ونزلوا على سعد ابن ربيع رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهنا تفطن أهل مكة لهجرة المسلمين وتتابعهم في الهجرة، فحبسوا من قدروا عليه وأوثقوهم. ومن هؤلاء الذين حبسوا في مكة عياش ابن أبي ربيعة، وهشام ابن العاص، وسلمة ابن هشام، وغيرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو لهم، لا سيما بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر في منتصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك. فقال: يا رسول الله، إنما هم أهلك، إنما هم أهلك، انظر، إنما هم أهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي، خذ إحدى راحلتي هاتين. فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن. لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر على راحلة إلا بالثمن حتى تكون المنة لله وحده. فانطلق من خوخة، خوخة أي فتحة، في بيت أبي بكر ليلا، ومضي إلى غار ثور، وانطلقت قريش تتتبع آثارهما حتى انتهت إلى الغار. وهنا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. أقول ذلك، أتذكر هنا يعني شيء رأيته بارحة أول أمس. كنت في زيارة لأحد الإخوة بعد العشاء، فأطلعني على أمر جلل. هذا الأمر الجلل أحد الخبثاء من الرافضة من أهل مصر سئل: لماذا تركت منهج أهل السنة لتتبع منهج آل البيت؟ وكذبوا، فهم من أشد الناس كفرا بآل البيت. فقال الرجل: إني أشكر صاحب هذا السؤال، وسأقول لكم السر الذي جعلني أترك مذهب أهل السنة لأذهب إلى هذا المذهب ومذهب الرافضة الخبثاء. قال: إن الذي أذهب حب أبي بكر وعمر من قلبي المكنسة، المكنسة المحمدي، المكنسة المحمدي، كان ده موجود. طيب، ما هي المكنسة المحمدي؟ قال: رأيت في المنام بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا على جبل، وطبعا بقى الجماهير بقى الله أكبر، كان واقفا على جبل فنادان، قال لي: تعال. فذهبت إليه فوجدت علي ابن أبي طالب، ولكن من قفاه، ولم أتشرف برؤية وجهه، ولكن نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته مشرقا، وقال: اتبع هذا، وأشار إلى علي. ثم نظرت فوجدت كلبين أسودين حقيرين، فقلت: يا رسول الله، من هذين الكلبين؟ قال: أبو بكر وعمر. سبحان الله، هذا هو أبو بكر الذي ذكره الله تعالى في القرآن وقال: بأبي أنت أمي يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وعم الله سبحانه على القرشيين المشركين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ومكث في الغار ثلاثا حتى جاءهما عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان مشركا، ولكن أمناه، وكان دليلا ماهرا فارتحلا. حديث بقى إن العنكبوت والحمام وما إلى ذلك، هذا الكلام لا يصح له أثر، هذا الكلام لا يصح له أثر، ولكن الله تعالى صارف أبصارهم بأمر نحن لا ندركه. وهنا بعد أن أفلت النبي صلى الله عليه وسلم من القتل، ولم يعثروا عليه، جدت قريش في الطلب، ورصدت قريش 100 من الإبل لمن أتى بهما أو بأحدهما. وفي طريقهما إلى المدينة أبصرهما سراقة ابن مالك، فأخذ رمحه وركب فرسه يعدو خلفهم ليدركهم ويأخذ هذه المكافأة السخية. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساقت يدا فرسه في الأرض، فقال سراقة: ادعوا الله لي ولكما أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلصت يد الفرس فانطلق. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سأل سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الفتح، أي فتح مكة، أتى سراقة بكتابه فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خذل سراقة الناس عن طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أيها الناس، قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتكم ما هنا، يعني ما تبحثوش من هذه الجهة فقد كفيتكم هذه الجهة. واستمر الركب الطاهر النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه الصديق الأكبر أبو بكر، استمر ذلك الركب الطاهر في مسيره حتى وصل يثرب في يوم الاثنين 12 ربيع الأول، على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم. وكبر المسلمون فرحا بقدومه. ما يقال بقى طلع البدر علينا من فترة الوداع، ده لا يصح، هذا لا يصح، لأنه عندما دخل المدينة لم يدخل من ثنية الوداع، لم يدخل من ثنية الوداع، وإنما دخل من جهة بني النجار، وإنما دخل من جهة بني النجار. وكبر المسلمون فرحا بقدومه والتفوا حوله وحيوه بتحية نبوة يا رسول الله. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد هجرته. يبقى مسجد قباء أسس قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده من الطين، وكان طوله نحو من 100 ذراع، وعرضه كذلك، وعمده جذوع النخل، وسقفه الجريد. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب، وبنى بيوت نسائه إلى جانبيه بالطين، وسقفها الجذوع والجريد. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد وبناء بيوت أزواجه، بنى بعائشة رضي الله تعالى عنها في شهر شوال من السنة الأولى للهجرة، في هذه السنة، لأول سنة الهجرة. وأيضا في هذه السنة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ووادع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالمدينة. وفي هذه السنة أيضا زيدت الصلاة من 2 ركعتين إلى 4، كان الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين، فزيدت إلى 4 ركعات. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة فرضت 2 ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. ولم يكن العمل الداخلي اللي هو الصلح مع اليهود، بناء المسجد، البناء بأزواجه، الفئاخ بين المهاجرين والأنصار، هذا كله لم يكن ليشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعدائه المتربصين به، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه للجهاد من خلال الأعمال العسكرية الخاطفة المتلاحقة. ففي هذه السنة، أي السنة الأولى، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة ابن عبد المطلب في رمضان 30 رجلا من المهاجرين لاعتراض قافلة لقريش جاءت من الشام، فيها أبو جهل، في 300 رجل من المشركين. فالتقوا، أي التقى 30 واحد من الصحابة بال300 واحد من المشركين. ولكن لم يحدث قتال لأن مجدي ابن عمرو الجهني حاجز بينهم، فرق بينهم، فلم يحدث بينهم قتال، وكان مجدي ابن عمرو موادعا للفريقين على علاقة حسنة بالمسلمين وعلى علاقة حسنة أيضا بقريش. وبعد شهر واحد، شوف على طول أول ما وصل شغل متواصل على طول، وبعد هذه الحادثة بشهر واحد إيه اللي حصل؟ وفي شهر شوال وبعد 5 أشهر فقط من وصوله المبارك إلى المدينة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في ذي القعدة في 20 من الصحابة لاعتراض قافلة لقريش، فخرجوا على أقدامهم يسيرون الليل ويكمنون النهار حتى بلغوا الخرار. الخرار اللي هو منبع الماء يسمى خرار، حتى بلغوا الخرار، وهذا موضع ببلاد الحجاز يكثر فيه الماء، لكن العير أفلتت منهم. وفي شهر شوال أيضا نفس الشهر بتاع الحادثة ده، بعث عبيدة ابن الحارث، النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبيدة ابن الحارث في سرية من 60 رجلا من المهاجرين منهم سعد ابن أبي وقاص، فلقى أبا سفيان عند رابغ، فكان بينهما رمي بالسهام، ثم انصرف الفريقان، يعني 3 أعمال عسكرية. وكان سعد رضي الله تعالى عنه أول من رمى بسهم في سبيل الله. أقول وهذه الأعمال العسكرية المتوالية كانت تربية نبوية للصحابة على الجهاد وتحمل مشاقه ومحاولة لانتزاع بعض حقهم المسلوب من أهل مكة، وفرض الهيمنة الإسلامية على أرض الشرك بإلقاء الرعب في قلوب المشركين حتى لا يشعروا بالأمان في تحركاتهم داخل جزيرة العرب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة يبايع أصحابه على الموت، وربما بايعهم على ألا يفروا. وهذا كله امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال أنه يشاور أصحابه ويتفقدهم ويسأل عن أحوالهم، انظر، وكان ينهى عن قتل النساء والأطفال. ده رحمة الإسلام، لا يمكن أبدا إن جيش مسلم يقتل شيخ كبير أو امرأة أو طفل، لا يمكن أبدا إلا عند ضرورة قصوى، كحال هذه المرأة التي صعدت إلى عال فأتت برحا عظيمة فألقت بها على رأس صحابي فقتلته، فقتلها النبي بهذا الصحابي. إذا قتلت لأنها إيه؟ لأنها قتلت عامدة صحابيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ألا يقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا أو صغيرا ولا يقطعوا شجرا، وذلك من هدي الإسلام الذي علمنا إياه رسول الله. وفي هذه السنة الأولى أيضا توفي بعض الصحابة، منهم خمرة ابن جندب الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض بمكة: اخرجوا بي منها، أي اخرجوا بي من مكة، فخرجوا به يريدون الهجرة فمات بالطريق. يعني رجل كان موجود في مكة وهو مريض، فلما اشتد عليه مرضه خاف أن يموت في مكة ومريض، فقال اخرجوا بي من مكة، فأخرجوه فمات بالطريق. فأنزل الله تعالى قوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وفي هذه السنة الأولى أيضا أسلم عالم اليهود عبد الله ابن سلام. يبقى احنا شفنا في الموجز البسيط ده ايه؟ من أول اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وأبوه وأمه وجده ووفاة والده وبعدين كفالة جده وبعدين حادثة أبرهة وبعدين بعد ذلك انتقال الكفالة إلى عمه وبعدين مسألة الذبيح الأول والثاني، كل هذه في ماذا؟ في كلمات موجزة. إذا نحن دلوقتي خلصنا نص السير، العهد المكي كله والسنة الأولى من الهجرة كلها خلصناها في ماذا؟ في حوالي نصف ساعة. في نصف ساعة. وهكذا يمكن أن نقص السيرة كلها في ساعة من الزمن. وهذا صالح لمن؟ للمبتدئين، للمبتدئ. وكذلك هذا صالح للمنتهين، الإنسان اللي هو قارئ السيرة كويس جدا يريد أن يتذكر ما هي السنة التي أسلم فيها عبد الله بن سلام. هي سنة إيه؟ السنة الأولى من هجرة صلى الله عليه وسلم. في أي شهر بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وفي أي سنة وفي أي مكان؟ الجواب: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في شهر شوال من السنة الأولى من الهجرة بالمدينة المنورة. سبحان الله، معلومات كثيرة وفي وقت وجيز. وأردت أن أعرض ذلك لكي أدلل على إخواني أن تيسير العلوم وتبسيط المعرفة هذا أمر لابد من بذله في هذه الأيام، لأن الناس ضاقت أوقاتها ولا يستطيع الناس أن يتفرغوا لطلب العلم كله، فلابد أن ييسر العلم للناس وأن نقدم النتف العلمية المفيدة المركزة للناس ليعرف الناس دينهم. أرجو أن أكون قد وفقت في إيصال المعنى الذي أردت أن أوصله لحضراتكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.